الله بإذن الله يراجع مراجعة القرآن الساعة 10:00. احنا في محاضرة من الساعة كام؟ مع أمل 8:30 للساعة تقريبا 8:30 ل10:00 مع الأخت أمل. في حلقة تانية مع إيمان وباركت لها عشان هي خدت برضه العمرة مسابقة المستعف. باركت لها ولا لا يا بنات؟ إن شاء الله. فربنا يعوضكم إن شاء الله السنة الجاية كده تروحوا بقى وعندكم متشابهات عشان تنجحوا في الامتحان. وبس خليت نيتكم تثبيت القرآن مش العمر يعني. بس برضو جائزة حلوة. فإن شاء الله مع إيمان بإذن الله هتكون الحلقة جائزة الحلقة من الساعة بإذن الله 10:00 للساعة إيه؟ 10:00 لواحدة. من عشرة. طب الساعة 10:00 إن شاء الله. درس التجويد يا أم. بس درس التجويد هتخلوه. الساعة بتاعت التجويد هتخلوه بعد كده إن شاء الله. مفيش إلا أي أسماء مين بقى خد 99؟ حرف النون. احنا في الاسبوع الماضي قلنا في اخطاء بتقع في حرف النون. ايه هي الاخطاء اللي بتقع في حرف النون؟ قلنا الاخطاء اللي بتقع في حرف النون من ضمن الاخطاء اللي بتقع في حرف النون ايه هي؟ عدم اظهاره لما يكون في الاخر. ها وقع ايه في الاخر؟ قلنا حاجه مهمه جدا. احسنت. قلقله حرف النون. بعض الناس بتيجي تقراها مقلقله زي مثلا كلمه انعمت. تقوم تقراها انعمت. خطأ. ناخد لها نون ساكنة صفاتها التوسط جريان الصوت توسط يعني توسط في الجريان يبقى تقرأها طول شوية صوتها تقول أنعمت عليهم وليس شوف الطول إزاي أنعمت دي طويلة جدا دي رخاوة أو تقطع الصوت تقول أنعمت دي قطع صوت ده دي صح ولا دي صح لا قراءتها أنعمت عليهم صح ولا قراءتها لان حولت الحرف الحرف المتوسط الى حرف شديد قطعت الصوت ولا هي قراءتها انعم دي بتطول جدا في الصوت حتى وصلت الصفه الى صفه جريان صوت اللي هي رخاوه لكن الصوت بياخد توسط في الجريان يبقى زي نقرا كلمه انعمت عليهم انعمت عليهم انعمت عليهم أنعمت عليهم القلقلة فيها أنعم خطأ يبقى دي قلقلة تقع فيها الخطأ خطأ الثاني إنه زي ما الابن قالت ممكن تجديها مفخمة زي كلمة إيه مثلا ناقة تقولي ناقة نا نا أو كلمة مثلا الانهار الان بعض الناس بتيجي تقرا كلمه الانهار عشان الراء المفخمه تقولها الانهار يقع الخطا فيها زي ما قلنا اذا توالت نونين مثلا زي كلمه ايه عدم اعطاها زمان لا اذا توالت نونين فهي تقع النون الاولى زمانها عملنا فقر لنا ربنا اننا شوفي اننا صدق ايوه مش خلبات مش نا دي خطا ثالث شديد جدا ان دايما لانها حرف رقيق من اعظم اخطائها الاماله تقولها تقراها كده ربنا شفينا تقولها ربنا نا شوف صوت نا شوف صوت الفتح يا بنات طلع كده ربنا نا ربنا

ونعصيكم كاذبة. مصيبة؟ معصية كاذبة. طيب هاتوا يا بنات حرف نون رقيق وبعده حرف صاد عشان ايه؟ نبين كده النون ده. ها؟ أي أمان؟ ها؟ من ولي ولا نصير. خلي بالك إن النون هنا في إخفاء والغنة مفخمة. يبقى أنا مش أبداً. أنا عايزة ليه؟ ها؟ ها؟ أي أمان؟ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. خلي بالك أن وليست أن وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. طيب احسن من كده ان نون بعدها صاد. نون بعدها صاد في نصبر. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام. عايزه ايه فيها نصبر. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر. ايه؟ وإذ قلتم يا موسى. ايوه وإذ قلتم يا موسى لن نصبر. بنا قلت لكم بنت بتاعت عمي. يلا حبيبتي. طيب اطمن هي فعلا. مش البقرة ينها. يلا حبيبتي. يلا حبيبتي. وإذ استسقى موسى فقلنا قلتم يا موسى. هو في ربع وإذ استسقى. هو ربع وإذ استسقى. يلا لسه بقى اديها اقول لها بقى اديها حاجة كده. يلا وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام. خلي بالكم يا بنات وخلي بالكم من الحركات. وانا بقول لن نص نص وليست نص نص. لن نصبر على طعام وليست طعام. لن نصبر على طعام واحد. شوفوا لما جيت قلت واحد كلكم وصفتوا الواحدة. لن نصبر على طعام واحد. شوفوا الصوت عجيب ازاي. دلوقتي صلحنا هنا الخطأ الثاني. اذا كان طبعا وجد مد بينها وبين الحرف المفخم زي كلمة ايه؟ ناظرة. ناظرة. وجوه يومئذ ايه يا بنات؟ ناظرة الى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. خطأ ناظرة. لا والخطأ الثاني ما ماله. لا هي وسطة. لا هي نا ولا هي نا. هي نا كانت وسطة فوق السماء. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أحسنتم. طيب ناقة الله وسقياها زي قولها ناقة الله وسقياها. حد يقرأ هاي كده منفردين. يلا حد يقرأ هاي. يا حق الله وسقياها. احسنتي. اللي بعدها يلا يا بنات. لا دي قاف يا بنتي. يا حق الله وسقياها. احسنتي. اللي قدامها يلا دكتوره. لا القاف وحشه. ليه؟ لان جايبه القاف من مخرج الكاف. ناقة ناقة ناقة ناقة ناقة شايف شكل اللسان فين هو في القاف داخل ورا ناقة هي عاملة الناس زي ما تقول نا نا نا نا هاتي النا صح وارفعي القاف أكتر يعني بصي حبيبتي دلوقتي عندي نون مفتوح وقاف مفتوح ناقة ناقة ناقة ناقة الله يسبيها نعم انت برضو قرأتي ناقتل ناقة ناقة الله هاتوا الآية هاتوا الآية وقال لهم رسول الله ناقة الله يسقيها فعقرون طيب ناقة الله طيب هاتي لي بعد كده حد يقرأ هاي يا بنات تاني يلا بس هي تبقى في بلد فخمة يلا قوليها يا سلمى ناقة الله وسقيها ناقة تو خلي بالك تخصيصا ناقة الله وسقياها عشان تجيبيها قاصة هاتيها يا هند لا غلط لما قلتي ناقة طم هي تو وليس طم ناقة تو الله قوليها بقى معايا احسنتي ممتازه احسنتي لا انت عندك النون مش مظبوطه ابدا تعرفي ليه مش مظبوطه لان النون عندك تميل للاماله بتقولي نا نا ناهد شوفي لما تيجي اسم واحده اسمها ناهد بتقولها ايه ناهد ما بتقوليش نا بتقولي ناهد ناهد بتقولي ناهد نادية نادية قوليها يا ناقة الله وسقياها وسقياها أحسنتي يلا قوليها برضو لا مش ناقة بص أبدا أنت عندك النون نازلة تحت عايزة أقول لكم حاجة يا بنات لو بتقرأي الحرف المفتوح وسامعة صوته كده غمضي عينيك واسمعيني نا نزل فين؟ تحت غلط ده عندي دي الاماله نا ده الاماله نا ده التخطيط نا ده الوسط ده الصح نا نا كده بقى تاني كده مظبوط ممتازه ممتازه لان النون بطل عملتيها وسطا النون يا بنات الرقيقه اي حرف رقيق وسطا لا برص ولا صوام لما تيجي تقرايه وانت بتبص لنفسك كده لو سمعت صوت وانت مغمضه نا فيها ياء فيها امال نا باينه جدا فيها امال نا المد بعد بقى المد بعدها بقى في تفخيم المد نا في المد بقى بقى ده نا قد ها قوليها بقى ناقة الله وسقياها احسنتي اللي وراها يلا اللي وراها ناقة الله وسقياها احسنتوا في حد تاني عايز يقولها بنتك يلا بنتك ناقة الله وسقياها احسنتي بنتك تحسنوا جدا انا مش كده ممكن اقول لك ماما اخبارها ايه لا احسنتوا لا انا مش عايزه اقول لكم عشان ماما تغلطش البحر لا والله بتجاهد فيكم والله معلماتكم يا بنات بتجاهد فيكم اه والله انا ادعو لكل معي كلهم بجاهد بنات الناس ربي ان يجزيهم خير الجزاء وكله باجره يا اولاد عايزه اقول لكم ان كله باجره خلي بالك انت وانت مع بناتك كده وتيجي يوم القيامه كده تبص هم دول اللي مسخرين موازينك هي دي نعمه

لا تؤمنن به لا تؤمنن به الله لتؤمنن به ولتنصرن. الآية فين يا بنات؟ سورة إيه؟ فين يا سماعة؟ في آل عمران. هاتوا الآية. ولا أقررتها على ذلك ولسه. آية أقولها إيه؟ ميثاقة؟ ها لما؟ آتيتكم من كتاب وحكمة. التطبيق ده يعرفوا العلماء ايه يبقى خفيف، لكن لو لحن جلي يعني يحاول تشكيل طبعا يبقى في الحاله دي الصلاه لا غير صحيحه الا لامي زيد. الانسان يبقى فيه امي، لكن لو انسان بيعرف القراءه بيقرا القراءه الصحيحه ويعرف ان ده لحن جلي يبقى المفروض ان هو لا يجوز ان هو يصلي ايه خلفه. طيب تعالوا كده نمسك بعض الايات. احنا دلوقتي خلصنا يا بنات سوره اللي هي قصدي النون، حرف النون. نعم تعالوا نقرا كده بعض الايات. احنا بعد كده حفل اللام ان شاء الله.

أو نصارى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى بين النون والاء بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون اجعلني واياكم من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم انزل علينا في هذا الوقت من رحماتك وفضلك وجودك واجعل هذه الاحرف التي نتعلمها في ثقل بها موازيننا جميعا يا رب العالمين اللهم تقبل منا اللهم تجاوز عن سيئاتنا اللهم ثقل به موازيننا يوم تعز الحسنات يا رب العالمين اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب رومنا اللهم علمنا اللهم علمنا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم اجعل القران على ألسنتنا كالفاتحه اللهم ثبت في قلوبنا اللهم اجعل القران العظيم على ألسنتنا كالفاتحه واشغلنا به يا رب العالمين ثبته في قلوبنا واسعد به اوقاتنا واعمارنا واختم لنا به الصالحات واختم لنا به الصالحات اجمعين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا اجمعين اللهم اغفر لنا اجمعين اللهم هب المسيئين منا للمحسنين اللهم اجعلنا من احب خلقك يا رب العالمين اللهم اجعل القران لنا نورا في الدنيا ونورا في الاخره ونورا في القبور ونورا على الصراط ونورا عند العرض عليك ونورا عند الحشر اللهم لا نورا اللهم اجعل علينا نورا يا رب العالمين اللهم صل وسلم على